الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذه الخطوه بعنوان الخونة وما جنت الأمة من الخونة. إن أمة الإسلام أول آية نزلت على قلب النبي اقرأ باسم ربك أي تعلم يا محمد وعلم أمة الإسلام العلم. وقال ابن القيم رحمة الله عليه إن العلم وسيلة إن العلم وسيلة. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح ربي صدرك للإسلام فهذا الصدر شرح للإسلام كنت مسلما موحدا مؤمنا تقيا تذود عن الإسلام وعلى المسلمين وإن لم تحمل الإسلام بحق كان صدرك ضيقا كأنما تصعد إلى السماء ويصبح هذا الصدر ضيقا بالإسلام فترفض الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم من حديث زيد بن أرقم استعاذ النبي من أشياء من هذه الأشياء قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يرفع وقلب لا يخشع. فإن النبي استعاذ من هذا واستعاذ النبي من ماذا أيضا استعاذ؟ قال اللهم إني أعوذ بك من استكانة الحريم وتطاول الفاجر. فتطاولت الفشار على أمة الإسلام وعلى أمة القرآن وتعب الذئاب على من ليس له كلاب وتجتنب التهاب الكلب المستتر الحامي. ان الكلاب تعد والتهاب تعد على امة الاسلام في هذا الزمان وقتل وراء قتل ودم وراء دم. والذي اباح دم المسلمين هو رجل جاء به من فرنسا يسمى بشير بن الحسن قال انتم خوارج واباح دمكم عند هؤلاء وفتوته مسجلة عليه. فالعالم هو الذي والداعي هو الذي يفتي بدماء المسلمين وما كان هكذا العلم. ثم خذلتكم شيوخ السلفية خذلت الشيوخ ونسمع العجب العجاب من الشيوخ شيوخ على المنهاج محسوبين على المنهاج الله أكبر يتعاملون مع الصبيان يتعاملون مع السعودية يدخلون العلماء المرجئة إلى البلاد هما وغم وكتب ومجلدات تأتي من كل مكان باع الدين باع الذمة باع الإسلام اشتري الانتخابات والأحساب. قال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. قال القرطبي رحمة الله عليه عن مجاهد بن جبر وجماعة من المفسرين قال أي خذ الإسلام بحسم وجد. وقال سفيان بن عيينة وعامر الشعبي قال في هذه الآية خذوا ما آتيناكم بقوة أي خذوا الدين بقوة وإن القرآن لا يتلى على الألسن بل بد لا بد من تطبيق القرآن. هذا قول السلف وقول العلماء. وقال الإمام مالك ليس كل صاحب خير يتلو القرآن فبعض أصحاب الشر يتلون القرآن ولكن قال مالك لابد أن نقيم القرآن رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقال سفيان بن عيينة وقال عامر الشعبي قال في هذه الآية قال عامر الشعبي وجد أن يقيم القرآن. وقال سفيان بن عيينة سيدرجون المصحف في الحريم ويحرجونه بالبغض والفضة ولا يقيمون حلاله ولا يحرمون حرامه. سيصبح المصحف لعبة عند هؤلاء يدرجونه في الحريم ويحرجونه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قالوا كيف اخذناهم يا رسول الله؟ قال الم يحلوا اليكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى يا رسول الله. قال اتخذتموهم اربابا من دون الله. ان امه الاسلام تعاني في هذا الزمان من تغيير شرع الله ومن تغيير دين الله. وهؤلاء الخونة الذين يلعبون بالدين ويلعبون بدماء المسلمين. ثم نمر إلى آيات سورة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. توعد هذه الآية نزلت في حق إبراهيم وتكريم إبراهيم. فكذبوا قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لا يغرنك تطاول هؤلاء وتطاول هؤلاء الفجار فإن الله ليس غافلا عنهم. وقال الإمام الشوكاني كأن ربي يصبر النبي صبره بإبراهيم وقال يا محمد إني لست غافلا عنهم. لأن الآية واضحة وصريحة لأن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون وعما يخطط الفجر الكفرة الكراريس لمنهاج أهل السنة والجماعة. إن منهاج أهل السنة والجماعة وإن إجماع الأنبياء مهدد. إن لا إله إلا الله مهددة في هذه البلاد. ولكن إن لا إله إلا الله أعلى وأجل. وقال الإمام القرطبي في هذه الآية إن الله توعد وإن الله يحذر الظالم ويصبر المظلوم. وحديث النبي عن الأنزاعي عن أبا ذر قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فيا عبادي فلا تظالموا إن الظلم ظلمات وإن حكومة النهضة دخلت في الخطر وبدأت تجني دم المسلمين بفتوى بشير بن حسن بدأت دماء المسلمين تحضر. فاسمع يا أخي الإسلام ليس أول مرة تقتل امرأة وليس أول مرة يقتل مسلم. إن التاريخ يعاد وتلك الأيام تتداول ويوم بعد يوم. ماتت سمية رضي الله عنها وأرضاها أم عمار بن ياسر قتلها أبو جهل وطعنها بحربتها في حربته في عفتها. فماتت سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام. لما قال لها اكفري بدين محمد بصقت على وجهه كما بصقت هذه المرأة على وجوه المرتدين الظالمين الذين يدخلون بيوت الناس بدون استئذان. عار على المسلمين وعار على العرب أن تقتل امرأة كما قال النبي والحديث بالبخاري. أهذه تقتل؟ أهذه تقتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بامرأة في مخدعها وفي فراشها وبين بنادها. فماتت سمية فهي أخت سمية في الشهادة فنالت الشهادة. ورفعنا لك ذكرك أراد ربي أن يرفع ذكرها فحاذاها بسمية عمار بن ياسر. وكانت سمية يحبها النبي ويحب ابنها ويحب والد عمار بن ياسر. ومات النبي وهو يحب عمار. تلك الأيام فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل هؤلاء. مات امر بنت النبي الحسين رضي الله عنه وارضاه ورضي الله على أبيه وعلى أمه. مات الحسين على يد الخونة والأيام تعاد. خرج الحسين على الظلم. خرج على ظلم يزيد وظلم ابن زياد. فخرج يقاتل في كربلاء فخانوه العراقيين كما خانكم هذا الشعب. مهما قدمتم لهذا الشعب إن هذا الشعب ليس له صاحب ليس له عنيف. رفيقه إلا فروش النساء والشرب والطعام. اقرأوا التاريخ اقرأوا ما قال ابن خلدون في هذه البلاد. أنتم الغرباء أنتم الغرباء النهضة وغربلة فكفرت الأحزاب وما بقيت إلا السلفية شامخة بمنهاجها بدينها براياتها تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كل الأحزاب ظلت ظلت علماءهم وكبيرهم الذي علمهم السحر يستهزئ بالصحابة الست ويقول عمر وأبو بكر يحكمون الدين. وتكلم في هذا المسجد وقال لو كان النبي حي لتابعني فيما فعل. كفروا رب الكعبة كفروا كفروا وخرجوا من الدين. وهذه أجندة الأمريكان. خرج الحسين بن بنت النبي على الثلج يلبس قميص النبي وخرج يقول للثلج لا فخانوه فقال لأصحابه ان تريدون الرجوع فارجعوا حيث سأقاتل على الثلج وسأقف للظالمين ولن ارجع على الثلج حتى يأتي فجر جديد. ووقف ابن بنت النبي فقاتل فمات ابنه ومات ابن اخيه ورجع بابن اخيه مشتى في الدماء فاعطاه لزينب وقاتل فمات بقميص النبي. ان رباط السداوي ان مات او حي او ماتت زوجة رباط السداوي فرباط السداوي اخ ولكن الحسين اعلى. قصة الظلم متواصلة مع المسلمين. قال وجدنا عنده سلاح. اي سلاح؟ اين الذين قتلوا الشاعر في الثور؟ اين قناصة الشيد عمار؟ اين مال الشعب عند عثمان الجنيح وعند هؤلاء السفهاء؟ لماذا تتعاملون بمكيالين؟ لماذا الامه يقتل الا هذا الشباب؟ فخرج الحسين وقاتل حتى قتل. فلما ادركوه قطع ذا الشمشم رأسه وقطع رأس ابن بنت النبي وعلق رأسه وكبرت زينب في السلاسل وهي ابنة فاطمة. ان الظلم والظلم له عنوان وله تاريخ ووراءه امم ووراءه اليهود ووراءه العلمانيين. فهؤلاء ارادوا ان يرضوا العلمانيين فقتلوا المسلمين. قتل الحسين وعصمت زينب عند هؤلاء. قصة الظلم كبيرة والظلم متواصل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. قال الشوكاني في هذه الايات مهتعين رافعين رؤوسهم الى السماء ينتظرون رب السماء ماذا سيقول. هذا يوم الحشر ويوم يأتي النبي فيشهد تحت العرش فيقول يا رب أقم الحساب. يقول سآتيكم إلى أرض المحشر. فيأتي الملك ويوضع الكرسي ويقول لقد سمعتكم في الدنيا ما تقولون اسمعوني اليوم ماذا سأقول. سمعتكم تقولون إن الديمقراطية دين وسمعتكم تخططون لقتل المسلمين وسمعتكم تخططون لتشريد المؤمنين وسمعتكم يا ظالمين. وقال أبو هريرة والحديث عن النبي يخرج لسان من النار فيه شفتين وعينين يقول أين الجبابرة. كنا نزع الجبار فجاءت شبابرة باسم القرآن جاءوا شبابرة باسم الإسلام يريدون أن يستعصوا شعفة المسلمين يريدون أن يضعوا المطارات في الضمالي وهذه فضائحهم من الزنا وهذه فضائحهم موجودة وعلم أمام الناس. إن ربي ليس غافل عنكم وسينصر المسلمين عليكم مهما فعلتم ومهما خططتم. إن الظلم له تاريخ وإن وان الظالم له ميعاد وان هؤلاء الظلمه من وزير الداخليه الى رئيس الوزراء لكم يوم يوم تشخص فيه الابصار لكم يوم ولكم لقاء ولكم قائمه طويله من الاموال وصلت 14 رجل وامراه والعار كل العار ان تقتل امراه ان تقتل امراه على يديكم ان قصه الظلم متواصله مع هذا الشباب وان هذا الشباب يعاني وما وجد ملجا هذا الشباب يعاني من شيوخه يعاني من بعض الشيوخ سامحهم الله وعفى الله عنهم باعوا منهاجهم وباعوا دينهم بثمن بخس وباعوه بالاموال لماذا لا يعيش الحياة الدنيا وزهرة الحياة الدنيا شباب ما تركوه يعيش بدينه يعيش بإيمانه محاصر في كل مكان هذا ابن بنت النبي مات وهذا السعيد بن الشبير مات ظلما لكن اسمع كيف عاقب رب الظالمين إن النبي كان يطوف في الكعبة وكان أبو جهل يستهزئ به فطاف النبي ووقف والحديث في الصحيح قال النبي يا أبا جهل يا عتبة يا وليد يا شيبة لقد جئتكم بالذبح لقد جئتكم بالذبح وخرج النبي جاءت غزوة بدر المبارك